ولا ايه؟ فاهم؟ اذا تشعر بالانتماء الى هنا وهنا لا تقوم دوله الاسلام. يعني كلام سخيف ما يستاهل البحث. حتى لو كانت الدوله كبيره، ارض كبيره مسطحه مثل تونس مثل الاردن، فاهم؟ منطقه مسطحه ما فيها موانع طبيعيه مثل مصر، اذا بدك تقاوم فيها حتى على ضخامتك انت بتعمل فيها جبهه مفتوحه، مصر في جبهه مفتوحه. مصر التي كانت سلة غذاء العالم، كانت تطعم الامبراطور الروماني كل قمح في العصر الروماني، الان تاخذ خبز من امريكا ثلاث اشهر بثلاث اشهر. اذا حصل ثلاث اشهر ما تفوز. فاهم؟ ناهيك الان عن قضيه الانزالات الدوليه والتدخل من دوله الى اخرى، ناهيك عن احكي لك الدوله الفلانيه والعلانيه، كل ما ذكرت دوله بيزعلوا اصحابها. ليش عم تقول انك ولدنا مبسوط جبهه؟ يعني مبسوط جبهه ممكن الله ينزل عليكم النصر بالملائكه المردفين، بس ما بتصير جبهه. فاهم؟ ما بتصير جبهه تستطيع تقاوم فيها. ما اذا بلد ما فيها ماء قتلت ارض جاهلها قال خالد بن الوليد، تدخل الناس في شعب ما في ماء وبعدين كيف بيقاوموا؟ خلاص ما في داعي حدا يقاتلهم، بيحاصروهم خمس ايام انتهى الموضوع، بيصيروا بيسموا ماء ازمه الماء. حدود مفتوحه اذا كانت دوله مغلقه. مغلقه بدول كلها تابعه للنظام الدولي. تونس محصور بثلاث دول كلها مع النظام الدولي، اذا عمل عليك انزال البحر ثم محصور المناطق الاخرى. ولا سوريا. فاهم؟ فالشاهد في الموضوع انه في مناطق لا تصلح، وهذه قراءه سياسيه، كل واحد حر يفكر مثل ما بده، هذا لا حلال ولا حرام، انا فكرت هكذا. وعم بطرح هذا الكلام للنقاش من قضايا الراي والحرب والمكيده، خضنا حروب جبهويه وخضناها سريه وهرميه وتنظيميه، وفشلنا في مكان ونجحنا في مكان، ومن حقنا نفكر حتى نبحث عن اساليب النجاح. مفهوم؟ لو انت تنتمي الى الامه ما حتزعل مني. صحيح؟ اذا انت تنتمي الى تونس ما حتزعل مني لو قلت لك ما تقاتل في صفاقس قاتل في تونس العاصمه، ما تزعل مني. واذا انت تنتمي للجزيره السعوديه وقلت لك بدل ما تقاتل بخميس ومشيط قاتل في المنطقه الشرقيه، ما تزعل مني. ولكن لو انت تنتمي لقطر وقلت لك قاتل في عمان، شو بدي في عمان؟ تزعل مني اذا قلت لك النجاح في عمان وليس في. ولكن لو تنتمي للأمة، لذلك أنا قدمت بها، ما تزعل مني إذا قلت لك بدل ما تقاتل في صفاقس قاتل في تونس، يعني بدل ما تقاتل في تونس قاتل في المغرب الأقصى في معطيات نجاح، بدل ما تقاتل في باكستان قاتل في أوزبكستان في معطيات نجاح، بدل ما تقاتل في جزيرة سيلان قاتل في باكستان، بدل ما تقاتل في مدري وين قاتل في تركيا في معطيات نجاح. فالشاهد في الموضوع الآن من خلال الاستعراض الانتماء لأمة الإسلام كاملة، إذا أخذت بعين الاعتبار العامل الجغرافي، العامل السكاني، العامل السياسي. إيش العامل السكاني؟ قلنا العامل السياسي قضية يمكن حشد أهل المنطقة عليها وأمة الإسلام وراء جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهمت؟ إذا قلت للمواطن السنغالي والأندونيسي والفلبيني والباكستاني يا مسلم أخرج المشركين من الكعبة بتاعك، يهتم بهذه القضية ولا ما يهتم؟ قضيته. إذا قلت له أخرج زين العابدين من تونس، فوجود هذه القضية. ولا قلت له أخرج آل سعود من المنطقة الشرقية وهو قاعد في المغرب، شو بده في هذه القضية؟ في قضايا تجمع أهل الإسلام. إذا قلت له الظاهرين على الحق بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، إذا قلت له يخرج من عدن أبين 12,000 نزاع قبائل، هم خير من بيني وبينه. فهم؟ هم خير من بيني وبينهم. هدول روح انتمي لهذه المجموعة. قلت له تأتي رواية سود من خراسان، قلت له يأتي من وراء النهر، قلت له قضية نزل الروس في الشيشان يقتل المسلمين، قلت له جاءوا يغصبوا نساء البوسنة، قضية حركت ضمير الأمة. فهم؟ أهم ما يحرك ضمير الأمة إما قضايا احتلال أجنبي أو قضية مقدسات وشعائر دينية. فهمت؟ فهمت؟ أو قضية مصلحة شرعية دينية أو دنيوية عامة. إذا قلت له تعال نقاتل نسترد النفط لك فيه حق، وأنت ميت من الجوع في سيلان، قاتل هذه غنائمك هذا حق أولادك، فله فيها قضية. أما إذا قلت له تعال قتل لي نظام ردة وحكم كافر وكذا وعلماء مختلفين عليه وما حدا وقف معه، فلازم يكون هناك قضية يمكن حشد أهل المنطقة عليها ثم حشد أمة الإسلام من ورائه. إذا أخذت هذه العوامل الجغرافية والسكانية والسياسية بعين الاعتبار ثم أخذت الانتماء لأمة الإسلام كاملة بعين الاعتبار،